أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبهنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب يقول سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يستأذنون قوم أغنياء رضوا بأن يكونوا نصارى وطبع على وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. هؤلاء هم الذين يستوجبون العقاب الإثم لأنهم متعمدون للتخلف ليس لهم عذر في ذلك. إنما السبيل على الذين يستأذنون وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع القرآن وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ثم قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم يستأذنون عند الخروج يستأذنون بالقعود. فإذا رجع المسلمون إليهم من العدو جاءوا يعتذرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعللون ويبكون يقول لا تعتذروا لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. وهذا والله أعلم أنه قد يكون لبعض المنافقين فمنهم من يكون قد نزل فيه الوحي وأنه لا عذر له في التخلف، ومنهم من ليس كذلك فالرسول إذا جاءوه وطلبوا منه أن يستغفر لهم يعني عذرهم واستغفر لهم. فالمنافقون أصناف. فهنا قال قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ينبئكم بما كنتم تعملون. ومن طريقتهم أنهم يعني يؤيدون كذبهم بالحلف الفاجر سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس خبثاء أشرار ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم بأيمانهم فإن الله لا يرضى عن القوم وإن رضي عنهم المسلمون لحلفهم واعتذارهم فإن الله لا يرضى عنهم. ذلك أنهم فاسقون والله لا يرضى عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا